ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ الطيب مشروع، طيب الإنسان، الطيب مشروع من سنة المرسلين التطيب، فينبغي أن يعتني بالطيب البخور هو أنواع الطيب الطيبة كدهن العود ودهن الورد والعنبر وأشباه ذلك للرجل والمرأة جميعا. لكن المرأة إذا أرادت خروج السوق لا تطيب، أو للمسجد لا تطيب، لكن في بيتها عند زوجها. وأما إيش الكحول، لأنها تقصد الكحول صراحة، أما الكحول فيها تفصيل، إن كان قصدها بالكحول الشيء اللي فيه مسكر فلا يجوز، فإن كان قصدها الكحول التكحول فهذا مستحب، كحل العينين بالإثمد طيب. وش بعد غيرك؟ كذلك الصابون لا بأس به، غسل الرأس أو البدن بالصابون لا بأس به، نعم، للرجل والمرأة جميعا، إلا إذا كان الإنسان محرم فلا يمس الطيب وقت الإحرام حتى يحل من إحرامه، لا إذا طيب حتى يحل من إحرامه. والصابون إذا كان مسك ومحرم فترك أولى، وإلا لا يضر، ليس بطيب، لكن لو تركه لأن فيه رائحة الطيب حسن، ولو استعمل فلا حرج.